الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب حد الزنا. قال صاحب المتن: والزاني على ضربين، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. قال الشارح: الزنا من الكبائر وموجب للحد، وهو مقصور وقد يمد، وضابط ما يوجب الحد إلى قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه. خلي بالك من التحديد الدقيق، تعريف ده فيه دقة. علاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه، ثم إن كان الزاني محصن فحده الجلد، غير محصن فحده إن كان الزاني محصنا فحده الرجم ولا جلد معه. وقال ابن المنذر: يجلد ثم يرجم، ولكن المذهب رجم من غير جلد. وإن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن عمر خطب فقال: إن الله بعث محمد، بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال الزمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقال، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت هذه الآية، الآية دي رفعت تلاوة وبقت حكما، وده من أنواع النسخ يا جماعة، إن الآية ترفع تلاوة ويظل حكمها باق. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، يعني عزلنا كان إجماعا. وإذا كان غير محصن فإن كان حرا فحده جلده 100 للآية، يعني يجلد 100، وهي في قول الله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وتعالى من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. واعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم ما شاء منهما. نعم، يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تكفر فيها الصلاة على الصحيح، يعني ما ينفعش ننفيه نوديك نيفا، ينفى إلى بلد القاهرة اسكندرية إسماعيلية بورسعيد بلد بعيد، لأن المقصود به الإيحاش، يعني بيوحش أهله عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر. فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل، عايز يبعده أكثر فعل، لأن الصديق صلى الله عليه وآله وسلم غرب إلى فد، والفاروق عمر غرب إلى الشام، وعثمان غرب إلى مصر، وعلي إلى البصرة. قال المتولي: إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجد إلى الأبعد على وجه، يعني لا يجوز للإمام أن يبعده أكثر من ذلك. والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول إن الإمام له أن يغرب أبعد من مسافة القصر، ودي برين فيه لقضية الصحابة، يعني يقصد لأدلة أقوال الصحابة: ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج، يعني لو المرأة اللي فعلت هنغربها سنة مع واحد من محارمها، لا غلط. فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت ويكون من مالها على الأصح، يعني قال لها آسف مش طالع من بلدي عايزاني أطلع فأنا أجير ادفعي لي أجرة، القاضي يقضي إنها عليها أجرة تدفع من مالها، أو زوج دي ما تنفعش إلا إذا كانت قد زنت ثم تزوجت بعد ذلك، يبقى ينفع، ينفع زنى رجل بامرأة ثم تزوج منه، فقبل زواجها كانت ذكرا تجلد وتغرب سنة بزوجها، يعني تحمل عليه. فإذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد، فأما المسلم للإجماع، وأما الذمي فلأن أهل الملة مجمعون على تحريم الزنا، وقد التزم أحكامنا فأشبه المسلم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهودين زنيا وكانا محصنين. وأما المرتد فمن طريق أولى، لأن أحكام الإسلام تجري عليه. وأما المجنون فلا يجب عليهم الحد، لهم عقوبات تعزيرية أخرى. ليه؟ لقول النبي: رفع القلم عن ثلاث، منها الصبي والمجنون والنائم. نعم يؤدي بالولي الصبي بما يزجره، ولا يحد المكره، يعني لا يقام الحد على المكره رجلا كان او امراه. في الرجل خلاف يا جماعه، لأن الرجل لا يكره على الزنا، فالزنا شهوة، وهذه الشهوة لا تأتي إلا باختيار وهو مختار، فعملية الإكراه على الزنا محل خلاف. المذهب أن المكره لا يقام عليه حد لوجود شبهة. في وجه ثاني أن المكره يكون في المرأة للرجل، الثالث إن كان المكره ملك أو حاكم فله عذر، وإلا فلا إكراه في ذلك. طيب، على كل لا يحد المكره رجلا كان أو امرأ، وهو بناء على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح، ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف، ويشترط لوجوب العل الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم، فلا حد على من جهل ذلك لقرب عهد بالإسلام. ولذلك قال النبي لماعز: هل تدري ما الزنا؟ فلو لم يكن الجهل مانعا ما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم لجهل، ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد أقيم على الحد، لأن من علم التحريم كان في حقه أن إيه؟ أن يمتنع، أن يكف. وشرائط الإحصان 4 أشياء: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. لا بد من التمييز بين من حده الجل وبين من حده ليه يا جماعة؟ الرجل، وإلا أهريق دم بغير حق وترك من لا دم له. ثم الإحصان في اللغة معناها المنع يا جماعة، واعلم أنه ورد في الشرع كلمة الإحصان بمعاني، أول معنى الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل، وقد قيل كل ذلك في قوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. فالإحصان معنى الإسلام والبلوغ والعقل، والإحصان بمعنى الحرية، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الأحرار من العذاب. ومنها أن يرد بمعنى العفة الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، ومنها بمعنى التزويج والمحصنات من النساء، ومنها أنه يرد بمعنى الوطء محصنين غير مسافحين، ويدل على أن المراد هنا الوطء في نكاح صحيح ما ثبت في الصحيحين من قوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا الوطء في نكاح صحيح، الوطء في نكاح يا جماعة صحيح، والمعنى في ذلك أن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في النكاح فقد أنالها حقها عند زوجته، يبقى النفس خدت حقها، فحقه أن يمتنع عن الحرام يبعد بقى. وأيضا إن أصاب امرأته فقد أكد افتراشها، فلو لصق غيره فراشه عظمت وحشته، يعني لو واحد زنى بامرأته أمر شق على النفس، وإذا لصق هو فراش الغير غلظت جنايته. نعم نعم، هذا ليس بإحصان، يعني نكح رجل نكاحا فاسد خلاص، كل على غير حاله لا يعد إحصان. نعم، اشترطنا الوطء في نكاح ايه؟ نكاح صغير خلاص. احنا قلنا ان الإحصان هو الوقت في الخبر، له أن يطلق ويتزوج من غيره، ولكن طالما هي على ذمته يبقى الأصل أنه محصن بزواجه، لأنه يحق له الاستمتاع بامرأة. طيب نعم، يعني 150 لا ترجع، يعني ده مال حيضيع، والرجل لا يجد. فإذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات: الأول التكليف، فلا حد على صبي ولا مجنون زي ما قلنا، ولكن إن فعل يؤدبان. الثاني الحرية، فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد، يعني العبيد عامة ليس بموطأ، فإن وطأ في نكاح صحيح وإن وطأ في نكاح صحيح، لأن الحرية صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق، فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر. ولذلك قالت هند رضي الله عنها عند البيعة: ولا تزنين. فقالت: أتزني الحرة؟ أو أتزني الحرة؟ استغربت. الشرط الثالث، يبقى ده مش محصن، يبقى له جلد بس. الوطء في نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحسف يا جماعة، ولا يشترط كونه ممن ينزل، يعني ينزل منيا، ويحصل الإحصان وإن كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والوطء في الإحرام، إحرام عند الحج، والوطء في عدة الشبهة. يبقى قد يكون طالما زواج صحيح يا جماعة حتى وإن كان الوطء محرم زي الوطء في إيه؟ في حيض. وقول الشيخ في نكاح احترز به عن اللي يا جماعة الفاسد، النكاح الفاسد لا يحصن بسببه المرء، فإنه لا يحصل الإحصان بالوطء فيه لأنه حرام، فلا يحصل به صفة كمال. واعلم أنه لا يشترط الإحصان في الجانبين، فإن زنى البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن وجلد الآخر مع التغريب، يعني وغرب سنه. نعم، لا عندنا، احنا قلنا الفسد والبطل في المسجد. قتل الزوج، هذه قضية قتل بقى. نعم، أقر علي على قتله؟ لا، لم يقر على ذلك، لم يقر على القتل، وهذه ليست من الأشياء التي تبيح الدم، ولكن لا يعني لا يعاقب عقوبة العمد. فصل: لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف، يعني لو واحد عنده جارية ووطأها هل يكون ذلك سبب لإحصان؟ قلنا لا، زواج صحيح، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك. يبقى شروط الإحصان يا جماعة، خلاص كده، التكليف أدي واحد، يعني الصبي والمجنون غير محصن، حتى أن بعضهم قال لو أن صبيا تزوج من امرأة فلا يكون محصن لصغره، الحرية، فالعبد لا يكون محصن. الواقع صحيح، فلو نطأ في شبهة، نجاح شبهة زي واحد مثلا جوز جواز عرفي مثلا بالطريقة المعتادة المعروفة، خد واحدة كده وكتب ورقة منهم، فهذا نجاح بشبهة، نجاح شبهة اسمه، لا يعد نكاحا صحيحا ولا يريد إحصانا. نعم. الوطء بقى ما يمرأت لما يدخل دي ما زواج صحيح يعني. وهنا قال لك كده والوطء في نكاح صحيح. الوطء مش مجرد العقد, الوطء في نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحسب. نعم. المطلق فقد إحصانه عنده زوج. بليه؟ عدة الشبهة يعني مثلا تزوج زواجا فاسدا فالمرأة عدة يقتل هذا. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. إذا زنى الرقيق جلد 50 جلبة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعد سواء في ذلك. طبعا أنواع العبيد القن والمكاتب أم الولد والمضاعف خلاف الراجع أنه كالقن. فهل يغرب العبد, هل يغرب العبد نصف سنة؟ فيه خلاف والراجح نعم لأنه عد حد يتبعض فأشبه الجلد. وقيل لا لحق السيد وقيل يغرب سنة. قال أبو ثور يجلد العبد 100 جلدة يجلد 100 جلدة خاصة. هذه عقوبة, عقوبة يراعى لا يراعى في حق السيد هنا يراعى في حق الله. وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا. من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا يعني بالغ حر خلاص. من لاط أي من أتى ذكرا في دوره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم مسلم أو ذمي أو مرتد ففي ماذا يحد به؟ ففي الحد خلاف. والصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب إن كان غير محصن لأن الله سمى ذلك فاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما, فآذوهما النساء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان, فهما زانيان. وقيل يقتل مطلق محصنا كان أو غير محصن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث صححه الألباني الرواية. وفي رواية ترجم الأعلى والأسفل. وفي كيفية قتله أيضا خلاف. قيل يقتل بالسيف كالمرتد دلائل الذي فعل اللواء. نعم على إطلاقه. يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل. وهذا ما صححه النووي. وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى لأن النبي سماهما زنا، لأنه قتل وجب بالوقت، وكذلك الرجم كقتل الزاني قياسا على إذن أو الحاقا لجريمة الزنا. وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط، ده قول ابن عباس. ولكن المشهور عندنا في المذهب يقتل بالإيه يا جماعة؟ بالسيف. ولا فرق بين اللواط بين الأجنبي وغيره، ولا بين مملوكه ومملوك غير، لأن الدبر لا يباح بحال. هل يعد هذا الفعل إن من رجل امرأته؟ هذا يسمى لواط. هل يأخذ نفس الحكم؟ لا، لوجود شبهة هو كبيرة محرم، ولكن إن فعله لا يقتل بسببه، لا يقام عليه الحد بسببه، خلاص كده، لأنه فرج فأشبه بالإيه؟ بالفرج المباح. لهذه الشبهة لا يقام عليه الحد. وقلنا على التحريم وهو من الكبائر، وإن كان بعض أهل العلم أجاز، إلا أن قوله ضعيف لا ينظر إليه. نعم نعم، هذا الأمر لا بد أن يترفع عنه الرجل لما فيه من المضر، لما فيه من المضر. والنصوص العامة تدخل في ذلك، يعني النص العام يدخل في ذلك تحريم الإتيان من الدبر. قلت وذهب الطائفة من الملاحدة أو من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج، وهم أقوام لهم معرفة بالعلوم العقلية تقع منهم منابرة مع الضعفة من المتفقهة، يحتجون بعموم أدلة فيقطعونهم، يعني يتغلب عليهم، فيظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم بذلك فيأخذ بقولهم، فليحذر ذلك من هذه الطائفة من أخبث، فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقادا، فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله تعالى والملائكة أجمعين. وأما إتيان البهائم فحرام قطعا، لأنه فاحشة فيما يجب وفيما يجب بفعله خلاف. قيل يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره، لأنه إيلاج في فرج، فأشبه الإيلاج في فرق الفرج المرء. وهذا ما جزم به الشيخ بتاعنا اللي هو صاحب متن أبي شجاع. والثاني حده القتل محصنا كان أو غير محصن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح. وقيل يجب التعزير فقط، ده قول أبي حنيفة، وهو الصحيح لقول ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد، يعزر. وهذا لا يقوله عن توخيف، وإذا انتفى الحد ثبت التعذير، طالما الحد مش موجود ثبت التعذير، لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة يبقى فيها تعذير، ولأنه فرض لا تميل إليه النفس فلا يشتهى طبعا فلا يحد، لأن الحد إنما شرع زجرا لما يشتهيه. ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول؟ وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم، ولو أولج في فرج ميتة فلا حد عليه على الراجح لأنها لا تشتهى. طبعا الحديث يا جماعة من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، هذا الحديث صححه الألباني في الإرواء، وعندنا قول أنه يقتل بذلك، ولو صح هذا الحديث لقدم هذا القول للدليل. ماشي يا جماعة؟ فاقتلوه والمذهب على قتل. المذهب في عندنا الصحيح اللي رجحه النووي أنه يقتل الحديث من غير تفريق. ومن وطئ دون الفرج عذر ولا يحد، ولا يبلغ بالتعذير أدنى الحدود. إذا وطئ أجنبي فيما دون الفرج عذر ولا يحد، لما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، يعني فعل فيها ولكن لم يطهر، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر: سترك الله تعالى، لو سترت على نفسك كنت تسكت. فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي رجلا فدعاه فتلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عام؟ قال: الناس كافة. حديث أخرجه البخاري يا جماعة، أخرجه مسلم والبخاري. وكذا خلي بالك، هذه معصية توجب تعذيرا، التعذير قد يكون ضرر، قد يكون حبس، قد يكون غرامة، إلى غير ذلك من كافة التعذيرات المعروفة. وكذا لو وطئ صبيا أو رجلا فيما دون الفرج يبقى عليه تعذير. وقوله لا يبلغ به أدنى الحدود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أسواق إلا من حد من حدود الله. بعض الناس أحيانا يتنرفز في البيت ويمسك خرطوم أو يمسك حزام جل ويقعد يرزع في الوجه ويضرب في الوجه 100 ضربة. أخطأ، فقد تجاوز بذلك الحد. والحد يا جماعة يضربه بالجريد، اوعى تفتكر بقى كرباك سوداني اللي بينزل على الجسم يشرحه، لا لا، يوجع ولكن لا يؤثر في الجسم بالقطع، قطع اللحم إلى غير ذلك. كان الجلد، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلد بالصيب، بجريد النخل وبالصياد التي لا تؤثر في اللحم بالشق إلى غيره. من ضرب حدا من غير حد فهو من المعتدين. عشان كده الجماعة الحنفية اليوم كلام طيب في ضرب الولد الذي يمتنع، فضربوا يعني علموا أبناءكم الصلاة لسبب واضربوهم عليها ليه؟ قال 3 ضربات، وقال يظهر لك إبل، هكذا ثلاث ضربات. طيب، والصلج حرام لو الاستمناء يعني، فإذا استمنى شخص بيده عذرا لأنها مباشرة محرمة بغير علاج، يفضي أو تفضي إلى قطع النسك، فحرم كمباشرة الأجنبي فيما دون الفرج. وقد جاء ملعون من نكح يده، حديث لا يصح يا جماعة، هذا الحديث لا يصح، ضعفه الألباني. طبعا استدل جماعة الشافعية الذين هم لفروجهم عازلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فذكر الاثنين وامتنع عن الثالثة، وبين أنه من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم اللي العادون، فجعل ذلك من باب اللي من باب التحريم. ده مذهب مالك، وأجازوا أعطيه إن شاء الله. طيب، وتساحق النساء حرام ويعذرون بذلك لأنه فعل محرم، قال القاضي أو الطيب، وإثم ذلك كإثم الزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، حديث ضعيف جدا. استحاق زي اللواط عند الرجال، رجل يفعل فعل اللواط برجل، امرأة تفعل ذلك بامرأة، طب لماذا لا يقام على كفر الرجل؟ لأن احنا قلنا ان الزنا ادخال قدر الحشفة في فرد، وهذا غير متحقق بالنسبة للمرأة، ده غير متحقق، وليس للمرأة شيء تدخله في المرأة مثلها، فكان سحاقا وهو كما قلنا محرم، وتعذر المرأة بسببه. ولو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته جاز، ولو استمنى الرجل بيد امرأته أو بيد أمته جاز، لأنها محل استمتاع. وفي فتاوى القاضي حسين في وجه ثاني بالمنع: لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيده كرها، بيدها كرها، وإن كان بإذنه إذا أمنى، وإن كان بإذنه إذا أمنى، إذا حدث إمنا، لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه ونسخت إباحته. ده كلام القاضي حسين، ولكن المذهب على أنه جائز بغير إيه؟ بغير كره. ولم يتحدث هنا عن طريق الفعل الحد، لم يتحدث هنا عن طريقة الرجم. لا، ده وجه الشيء اللي انت عارفه، ده وجه قضي قضي حسين، هيجي العزل وهنتكلم عنه ان شاء الله تعالى. نعم، ولم يتكلم عنها، هنشوف كده لعله يتكلم في نهاية الباب، فإن لم يتكلم أفردنا لها كلاما إن شاء الله تعالى. طيب، إن جاء الرجل وذكر أنه فعل ثم عاد عن قوله، يقبل رده، يقبل رده، يعني قال أنا زنيت، فلما جاءوا به للرجم مثلا قالوا قبلوا منه ذلك وأطلقوا. وإن ادعى الرجل أنه زنى بفلانة أخر وأنكر أقيم عليه الحد، بس هو أقيم عليه الحد إن كانت محصنة واعترفت يقام عليها الحد، فإن كانت حبلى تركت إلى أن تلد، وأن يستقل الولد بمأكله ويشرب يعني لا يحتاج إليها، يقام عليها الحد، يقام عليها الحد. وأدلة إقامة أو أدلة الزنا، أدلة إثبات جريمة الزنا يا جماعة، إما بالإقرار وإما بشهادة الشهود وإما بالبينة. الإقرار أنه يعترف زي ما عز جاء أنا وقعت في الزنا، لا اسمه إقرار. شهادة الشهود أربعة يشاهدونها، يشاهدونه يفعل بامرأة. الرؤيا جماعة كلهم يراه كقلم في دواء، يعني لازم تبقى الرؤية كده شايفين عليها، وقد أدخل كقلم في دواء. ما ينفعش تقول هم الاثنين كانوا متغطيين، فهذا كلام لا يثبت به الزنا. عشان كده حصل مرة جاءني رجل وقال دخلت البيت فوجدت رجل مع امرأة، فهل يثبت بذلك أو تثبت بذلك جريمة الزنا؟ قلنا لا، لا تثبت، ولكن المرأة غير مؤتمنة، قال هذا كله. فإن حررت لك جوابا وكان لك مقبول في عرف الحوار، يعني بعض الرجال كريم بيقبل انه ممكن سباك يدخل يشتغل وهو مش موجود، ممكن ابن عمها وابن خالتها وابن جيرانها يدخل وهو مش موجود ويقبل ده خلاص، فهذا امر خاطئ، ولكن لا يقام به حد الزنا ولا يثبت به الزنا. انما ده لا يقبل هذه الامور، واجد رجل في البيت ولم تعلل له وجوده، هذه غير مؤتمنه يطلقها. طيب فالحالات اللي زي كده يا جماعه لا تترك، لا ينسب اليها الزنا. انت بشوف جاني واحد وقال لي والله اني لي جار بيسافر ومراته بتدخل الرجال الى بيته، هل نقول له ان مراتك وقعت في الزنا؟ ما تقولوش، انت ازاي تقول لها هذا قذف، تقذفها بالزنا. ولا يقبل قولك الا باربعه شهود والا يقام عليك حد القذف. طب الحل ايه؟ قول له وزن، قول له ان في ناس بتدخله في الرياض، انما تتهمها بالزنا. فالزنا يا جماعه لازم اربعه من الشهود، لازم اربعه. في بعد كده بينات قرائن، واحدة غير متزوجة وجدوها حامل، أو غاب عنها زوجها وجدوها حامل، يا جماعة هل تعتبر زانية؟ المذهب عندنا لا، إن أنكرت لا يقام عليها حد الزنا، لأن ممكن الحمل ده يكون من نكاح شبهة إلى غير ذلك، فلا يقام عليها الحد إلا إذا أقرت بالزنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.